الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم ومنشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا بحضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة، أستحيي من الله جل وعلا أن تكون أمتنا بصفة عامة ومصرنا بصفة خاصة بمحنتها وأزمتها في واد، وأن أكون بطرحي العلمي والدعوي في واد آخر. ولذا فاسمحوا لي أن يكون لقاؤنا اليوم قبل أن ندخل مباشرة في الموضوعات المتعلقة بشهر رمضان، اسمحوا لي أن يكون موضوعنا اليوم تحت هذا العنوان: مصر بين المنح والمحن. فأعيروني القلوب والأسماع، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم الصواب والسداد والتوفيق، وأن يستخرج منا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، مصر من البلدان القلائل التي ذكر الله عز وجل اسمها في قرآنه الكريم، ويا له من تشريف وتكريم. وسأكتفي بآية واحدة، فإن الموضوع الذي أريد أن أؤصل إليه أو أن أؤصله اليوم طويل. قال الله تعالى حكاية عن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، عن يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، يقول موسى لقومه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم أمن مصر، وأمن كل من دخل مصر، وأمن كل من يعيش على أرض مصر يا أرحم الراحمين. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. أيها الشباب، مصر قامت وقيمة، قامة كبيرة وقيمة عظيمة. فمصر أرض الأنبياء وأرض الأولياء وأرض العلماء وأرض الجود والوفاء وأرض الكرم والسخاء والعطاء. مصر مشى على ترابها وأرضها خليل الله إبراهيم، ومشى على ترابها وأرضها كليم الله موسى، ومشى على ترابها وأرضها نبي الله إدريس، ومشى على ترابها وأرضها نبي الله يعقوب، ومشى على ترابها وأرضها نبي الله يوسف، ومشى على ترابها وأرضها امرأة فرعون التي زكاها ربنا في قرآنه، ومشى على ترابها وأرضها مريم عليها السلام أم عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، ومشى على ترابها وأرضها مؤمن آل فرعون، وعلى أرضها جبل الطور الذي كلم الله من فوقه موسى تكليما، وعلى أرضها النيل الذي رآه النبي في الجنة ليلة المعراج. مصر وصية رسول الله محمد. نعم، لقد أوصانا نبينا بمصر وأهلها كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال، يخاطب أصحابه الكرام: إنكم ستفتحون مصر. وهذه معجزة نبوية من معجزاته، فهو الذي لا ينطق عن الهوى. إنكم ستفتحون مصر. وقد فتح الله مصر على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ 14 قرنا. ولا تنسوا هذا التاريخ فسأرجع إليه الآن. منذ 14 قرنا إنكم ستفتحون مصر، وهي أرض يسمى فيها القيراط. فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها، فإن لهم ذمة ورحمة. أيها المسلم، أيها المحب للحبيب محمد، إنك مأمور بأسلوب مباشر واضح من النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى هذا البلد وأهله، فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. مصر كما قال فاتحها عمرو بن العاص: ولاية مصر تعدل الخلافة، يعني من حكم مصر فقد حكم الأمة، من حكم مصر فكأنه خليفة للأمة كلها. ولاية مصر تعدل الخلافة. ولما ذلك؟ لماذا من حكم مصر كأنه خليفة للأمة؟ لأن مصر هي القلب النابض للأمة، فإن توقف القلب ترهل البدن، وإن توقف القلب تعطل البدن. فالقلب ملك الأعضاء، والجوارح جند له وخدم، والقلب قائد الأعضاء، والجوارح جند له وحشم. فإذا تعطل هذا القلب ومات هذا القائد ترهل البدن كله، بل وأصبح لا قيمة له. ولا أقول ذلك من منطلق العاطفة الجياشة في حب هذا البلد وأفخر بذلك، فهذا من ديننا وإيماننا وإسلامنا. أيها الأفاضل، قال يحيى بن سعيد القطان إمام العلم والجرح والتعديل والزهد والعمل، قال: والله ما رأيت الورع ببلد أعرفه كما رأيت الورع بالمدينة النبوية ومصر. الورع لا يتحدث عن الحل والحرمة، بل يتحدث عن الورع. فأهل مصر أهل ورع، باستثناء العصاة والمذنبين، وهؤلاء لا يخلو منهم زمان ولا مكان، حتى في عهد النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وقال كعب الأحبار: لولا أنني أسكن الشام لسكنت مصر. قيل: ولما يا أبا إسحاق؟ قال: لأني أحب مصر وأهلها، وأهل مصر في عافية، وأهل مصر في عافية، ومن قصد مصر بسوء كبه الله على وجهه. هذا وعد ربنا سبحانه وتعالى، بل وهذا صنيع ربنا سبحانه وتعالى، ولا زالت صفحات التاريخ مفتوحة لكل منصف عاقل يريد أن يتعرف على هذه الحقيقة. أنا لا أريد أن أطيل النفس في فضل وقامة وقيمة مصر، إنما أريد أن ألفت الأنظار وأن أنبه العقلاء والمخلصين أصحاب الحس الوطني العالي في هذه المرحلة الحرجة، وأن أنبه شبابنا خاصة لمعرفة قدر مصر وقيمة مصر ومكانة مصر، لأن مصر تتعرض الآن فعلا لأزمة حرجة خطيرة، ولا بد أن نكون جميعا على بصيرة. مصر أنعم الله عليها بأشرف نعمة وأجل نعمة وأعظم نعمة منذ 14 قرنا، ألا وهي نعمة الإسلام. بل مصر عرفت أرضها التوحيد قبل الإسلام. ألم يعش على أرضها موسى؟ ألم يعش على أرضها يوسف؟ ألم يعش على أرضها يعقوب؟ ألم يعش على أرضها مؤمن وآل فرعون؟ ألم يمشي على ترابها ويدعو إلى التوحيد فيها خليل الله إبراهيم؟ مصر أرض توحيد، وعرفت الإسلام وتعلقت بالإسلام وعشقت الإسلام منذ 14 قرنا، وهي إلى هذه اللحظة تنعم بالإسلام، وستبقى مصر مسلمة بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مهما حاول الحاقدون الذين يطرحون الإسلام الآن قضية للنقاش للأخذ والرد. نقول لهم: اعلموا يقينا أن الإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش أمام أي عقل بشري على وجه الأرض، لأن الإسلام هو الحاكم الأوحد على صحة وفشل أي قضية تطرح للنقاش. الإسلام ليس قضية مطروحة للنقاش، بل هو الحكم الأوحد على أي قضية تطرح للنقاش. إن أردت أن تعرف الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والسنة والبدعة والسعادة والخسران، إذا أردت أن تعرف بميزان العدل والحق، فعليك أن تحكم الإسلام الذي هو دين الله الذي يعلم من خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلا ينبغي أن يتوهم عالم أو صحفي أو أديب أو مفكر أو محلل سياسي أو استراتيجي أو عسكري إلى غير ذلك، لا ينبغي أن يتوهم لحظة أن مصر ستتعرى من ثوبها وستتجرد من فضلها وستتنكر لدينها، بل هي التي بذلت طيلة 14 قرنا الغالي والنفيس من أجل هذا الدين، وستبقى مصر بإذن الله مسلمة حريصة على إسلامها، ليست متنكرة لعروبتها إلى يوم الدين بموعود رب العالمين وبموعود الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. أيها الأفاضل، مصر الآن التي تنعم بأعظم نعمة، ألا وهي نعمة الإسلام، قد من الله عز وجل عليها بمنح كثيرة، وأعظم منحة كما ذكرت هي منحة الإسلام. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فنعمة الإسلام هي أشرف وأجل نعمة أنعم الله عز وجل بها على مصر. ثم ما من الله بها على ما من الله به على مصر في الأيام الماضية وفي الأشهر الماضية لمن أعظم المنح. من منكم إلى هذه اللحظة لو جلس يفكر بعقل يتصور أن يحدث في مصر ما حدث؟ ولذلك أنا أقول إن ما حدث في مصر إنما هو صناعة ربانية محضة. لا ينبغي أن يتوهم الشباب ولا ينبغي أن يتوهم العلماء أنهم أحدثوا شيئا أو صنعوا شيئا. إياك والكبر والعجب والاستعلاء والغرور. أنت لا تملك لنفسك فضلا عن غيرك أي شيء، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن كل شيء خلقناه بقدر، ولا يقع في كونه إلا ما أراد وقدر. فما وقع في مصر محض فضله على مصر وأهلها، إنما وقع استجابة منه جل جلاله لدعوات المقهورين والمعذبين التي كانت ترفع إلى عنان السماء، وتوهم الظالمون أن الله لا يسمع ولا يرى فعلم الجميع يقينا ممن هبت ريح الشك على قلوبهم، علموا يقينا أن الذي يدبر أمر الكون هو الله، وأن الذي يحكم الكون هو الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو إن أمهل جل جلاله لا يهمل، إن الله تعالى لا يملي للظالم حتى إذا أخذه ولم يفلت. اقرأوا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أيها الأفاضل، نعم كثيرة، لكن اسمحوا لي أن أكون صادقا واضحا صريحا، وأن أسجل الآن على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه، وأقول إن كثيرا من أهل مصر إلى هذه اللحظة لم يشكروا الله حق شكره على نعمه، ولم يقدروا الله حق قدره. وهذه عندي أول محنة، فأنا لا أطيل الحديث عن المنح لأنني أريد أن أنبه للمحن. أول محنة عندي وأخطرها أننا إلى الآن لم نقدر الله حق قدره، ولم نشكر الله حق شكره. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ما شكرنا الله على هذه النعمة، على نعمة الحرية التي حولناها إلى فوضى، على نعمة أخذ الله للظالمين ورفع الظلم عن المظلومين والمقهورين والمستضعفين، التي حولناها إلى زعزعة أمن واستقرار. زعزع الأمن والاستقرار في بلدنا، بدلا من أن نسجد في الطين شكرا لربنا، بدلا من أن نحمد الله عز وجل على ما تفضل به علينا، خرج كل من يجد في ذراعه القوة يريد أن يفرض على الآخرين قانون الغاب، ويريد أن يرد البلد إلى العصور الوسطى، عصور الكنيسة المظلمة. وأصبح البعض يردد الصوت الآن للرشاش وللسلاح الأبيض وللبلطجة وللتفلت. هل استفاد هؤلاء من آيات الله التي وقعت؟ هل نسي هؤلاء أولئك الذين حكموا وسادوا وظلموا سنوات عديدة؟ أين يقبعون الآن؟ وأين يمكثون الآن؟ نسي هؤلاء كل هذه الآيات التي من لم يقرأها ويستفد منها فهو أعمى البصر والبصيرة، فهو أعمى البصر والبصيرة، وهو مخذول وخسران ورب الكعبة. من لم يقرأ آيات الله التي حدثت في هذه الآونة الماضية فهو أعمى البصر وأعمى البصيرة. إن في ذلك لآية لمن؟ ليست لكل أحد، الآيات ليست لكل أحد، وإنما لا يقرأ الآيات المؤثرة الربانية والكونية إلا من علم يقينا أنه موقوف يوما ما بين يدي رب البرية. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، سيذكر من يخشى. هؤلاء هم أهل الآيات، هؤلاء هم الذين يقرؤون الآيات القرآنية ويتدبرونها، ويقرؤون الآيات الكونية وما أكثرها، ويفهمون مراد الله فيها. وإن السعيد لمن وعظ بغيره، وإن السعيد لمن جنب الفتن. اللهم جنبنا الفتن واعصمنا منها حتى نلقاك يا أرحم الراحمين. أيها الأفاضل اسمع مني، نعمة الأمن من أعظم النعم بعد الإسلام. لا يستطيع مسلم أن يتفرغ للعبادة بلا أمن. لو حرمنا من الأمن والله لن نخرج إلى صلاة الجمعة، والله لو ضاع الأمن في مصر وتحولت مصر إلى بلد كالصومال أو إلى غيرها والله لن نستطيع أن نعبد الله جل وعلا. لن يجرؤ واحد منا أن يخرج لصلاة الجماعة ولا لصلاة الجمعة. أسأل الله ألا يحرمنا من نعمة الأمن والأمان. نعمة الأمن، من حرم منها لا يستطيع أن يعبد ربه. من حرم من نعمة الأمن لا يهنأ بنوم. كيف ينام الخائف؟ كيف ينام الخائف؟ من حرم من نعمة الأمن لا يهنأ بطعام. كيف يستلذ الخائف من القتل أو من سرقة ماله أو من انتهاك عرضه؟ كيف يهنأ بطعام؟ كيف يهنأ بشراب؟ لا يمكن أبدا لمجتمع أن يتقدم أو أن يبني حضارة أو أن يدفع عجلة اقتصاد أو أن يدفع عجلة التنمية بدون الأمن. لا يمكن لرأس المال الأجنبي أو الخارجي أو الداخلي أن يدفع وأن يضخ أمواله في بيئة محرومة من الأمن. الأمن أيها الأفاضل القاطرة التي تجر المجتمع وتجذب المجتمع خلفها، إما إلى الخير وإما إلى التفلت والخراب والدمار بعد فضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك امتن ربنا على قريش بهذه النعمة، بل ودعاهم بحقها إلى إفراده بالتوحيد والعبادة، فقال جل جلاله لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وآمنهم من خوف. والابتلاء بالخوف والجوع من أعظم الابتلاءات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلني وإياكم من أهل الصبر. الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل. اللهم اجعلني وإياكم من الصابرين. نشهد الآن حالة من زعزعة الأمن. انتبه معي، نسمع الآن من يريد أن يكسر الجيش كما كسرت الشرطة. هناك من يتهم المجلس الأعلى والجيش الآن بالتباطؤ والتواطؤ. لو كسر الجيش وشكك في أمانة الجيش الذي وقف مع الشباب ومع الشعب منذ أول لحظة، ودعونا نتفق منذ البداية أن الكمال لله وحده وأن العصمة لنبيه. وأنا أرجو من صادق واحد في مصر أن يقف وأن يقول لي إن كل ما يخطط له ويرجوه في بيته يحققه في الوقت الذي يريد. أرجو من صادق واحد أن يقول لي هذا. الكمال لله. أما أن يخرج علينا كل يوم مجموعة تريد أن تختزل مصر كلها في أفكارها وفي طرحها وأن تفرض على شعب مصر ما يخططون له وما يريدونه، فهذا خلل، هذا خلل لا يقره شرع ولا عقل. كسرت الشرطة وإلى الآن لم ترجع إلى وضعها الطبيعي، ويريدون أن يحطم الجيش بالتشكيك فيه وبالوقيعة بين الجيش وبين الشعب ليحطم هذا الدرع الواقي لهذا البلد بعد الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر مراد، هذا أمر مراد. فأنتم تعلمون التهديدات التي تتعرض لها مصر من كل جانب من الجوانب. إسرائيل تهدد، وتهديدات من الجنوب أيضا بعد انقسام السودان إلى دولتين على مرأى ومسمع من العالم الإسلامي. ولا زال العالم الإسلامي إلى هذه اللحظة لم يستوعب هذه الخطة الجهنمية الرهيبة في تقسيم بلد عريق كبير كالسودان. في عصر الذرة والفضائيات والإنترنت يقسم البلد بسلاسة وهدوء كاملين دون أن ينتبه أحد ودون أن يلتفت أحد. وهناك خطة مقدمة للبيت الأبيض وقد ذكرتها قبل ذلك على هذا المنبر، لتقسيم مصر ولتقسيم سوريا ولتقسيم اليمن ولتمزيق الأمة ولتمزيق العالم الإسلامي ولتمزيق السعودية. هناك خطة، لابد أن يكون شبابنا على بصيرة لتعرف الأمة من الذي يعمل لصالح الدين ولصالح البلد ومن الذي يعمل لتنفيذ أجندات خارجية أصبحت واضحة كالشمس ولم تعد تنطلي هذه الكلمات إلا على السذج والرعاع. لصالح من؟ تثار الوقيعة الآن بين الشعب والجيش. ولصالح من يشكك في المجلس الأعلى ويتهم بالخيانة ويتهم بالتواطؤ والتباطؤ؟ من وجد نقصا أو خللا فليسد النقص، وليسد الخلل ولينصح بأدب وبلا تشكيك وبلا اتهام، حتى لا نفقد هذه النعمة العظيمة التي لا يعرف قدرها كثير من الناس، ألا وهي نعمة الأمن. هذه نصيحة خالصة لله سبحانه وتعالى، أخاطب بها شبابنا كله، وأخاطب بها أهل مصر جميعا، وأقول ينبغي أن نمنح الحكومة الجديدة فرصة. وأنا أعلم جيدا أن رئيس الحكومة يعمل بصدق وبجد وبحس وطني عال، لكنني على يقين أن الكمال لله وأن العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أن ترضى الأمة عن شخص رضاء كاملا، مستحيل. لو قدم أي شخص الآن سترى من يوافق عليه وسترى من يعترض عليه. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. لا تنتظر أن يرضى كل الناس عنك أو عن أي شخص مقدم للرئاسة أو لرئاسة الحكومة أو لأي وزارة، لا تنتظر أن يجمع الخلق كل الخلق في مصر أو في غيرها على شخص مهما كان أبدا. فعلينا أن نمنح هؤلاء فرصة. أنا أعجب لأولئك الذين رأوا الفساد سنوات طويلة يريدون من هذه الحكومة أن تغير هذا الفساد في أشهر قليلة. فساد سنوات تربو على 30 يراد أن يغير في 4 أشهر أو في 6 أشهر، هذا مخالف للسنن. أنا لا أشامل مخلوقا، هذا مخالف للسنن. سنة الله في الكون التدرج، وهو القادر على أن يقول للشيء كن فيكون. خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. فلنمنح الناس فرصة لالتقاط الأنفاس وللعمل، وليعمل الجميع هو الآخر. فمن أعظم المحن أن يتوقف العمل، وأن لا نجيد إلا الكلام وإلا الجدال وإلا المراء وإلا التنظير، وأن يتوقف العمل إلى حد خطير ومخيف. ومصر كما أقول ليست فقيرة، بل هي غنية بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بما حباها الله من إمكانيات ومن أدمغة وعقول. أرى محنة ثانية أخرى خطيرة، ألا وهي التشكيك في القضاء. وأنا أرجو أن أوجه رسالة إلى الشرفاء من قضاة مصر، إلى القضاة الشرفاء في مصر، من على هذا المنبر، وأقول لهم أسألكم بالله أن تلتقوا على قلب رجل واحد للمطالبة بتحكيم شرع الله جل وعلا وللحكم بشرع الله سبحانه وتعالى. وأنا أعلم أنكم قد ناديتم قبل ذلك بالتحكيم بشريعة الله المحكمة، وهي الآن أمانة أطوق بها أعناقكم أيها الأفاضل. آن الأوان أن تحكموا بشريعة الله الرحيم الرحمن وبحكم الله سبحانه، استجابة منكم لأمر الله لنبيه. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الله يقول لنبيه واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما؟ من أحسن من الله تشريعا؟ من أحسن من الله منهجا؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ قال تعالى حكاية عن يوسف: يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يا قضاة مصر، أيها الأفاضل، آن الأوان أن تلتقوا على قلب رجل واحد وأن تطالبوا جميعا بتحكيم شرع الله سبحانه في كل صغيرة وكبيرة وفي كل جزئية من الجزئيات. فشرع الله شرع الخالق الذي يتسم بالتكامل والشمول، الذي يتسم بالتوازن والاعتدال، الذي يتسم بالتميز والمفاصلة، الذي يتسم بالرفق واللين والرحمة. نعم، لأنه شرع من خلق، وهو وحده الذي يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. اسمعوا إلى النبي محمد، أخاطب أساتذتنا الكرام وإخواننا الأفاضل من المستشارين والقضاة، وأذكر نفسي وإياهم بحديث سيدنا رسول الله الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والحاكم وغيرهم بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. رجل علم الحق وقضى بخلافه، هو يعلم الحق لكنه قضى في هذه القضية بغير الحق، بالهوى، بالظلم، فهو في النار إن لم يتب إلى العزيز الغفار ويعترف بخطئه ويرجع إلى الحق، لا بد من هذا القيد. ورجل قضى بين الناس لكن على جهل، لا يعلم حكم الله في القضية، لا يعلم حكم رسول الله في المسألة، وتصدر وجلس للقضاء وهو جاهل بحكم الله ورسوله، فهو في النار، ورجل علم الحق وقضى به، اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك، رجل علم الحق وقضى به فهو في الجنة. لا ينبغي أبدا أن نشكك في القضاء أو أن نسقط هيبته ومكانته. وأنا لا أرى أن يعمل القضاء في هذه المرحلة تحت هذا الضغط المروع للرأي العام ولوسائل الإعلام. لا يمكن لقاض، القاضي بشر والحاكم بشر والعالم بشر، يخطئ ويصيب، يتأثر بالبيئة وبالواقع، ليس ملكا معصوما. لا يمكن لإنسان أن يعمل في هذا الجو المشحون بالتوترات. لابد أن يكون القضاء بعيدا عن أي ضغط خارجي أو داخلي، ليجلس القاضي مراقبا ربه وحده، ثم مراقبا ضميره، يقول ما يرضي به ربه، ويسطر في الأوراق من الأحكام ما يقرب به من ربه سبحانه وتعالى. فبهذا الحب قد يسعد إنسانا وقد يشقي إنسانا. والحساب بين يدي الله جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنا أحذر من التشكيك في القضاء وكسر القضاء، وأحذر من الطعن في القضاء والتطاول على رجاله. ومن أخطأ في أي مؤسسة فهو بشر، فليحاسب محاسبة عادلة، وإن عرف الحق فليعد إليه، وهذا يرفع شأنه عند الخلق وعند الخالق سبحانه وتعالى. ثم من المحن الكبيرة أيضا محنة الإعلام. أنا أرى الإعلام الآن في مصر في هذه المرحلة يشكل أخطر محنة تمر بها بلدنا. الإعلام إعلام إثارة وليس إعلام إنارة. الإعلام يمارس ثقافة الضجيج، ولم يعمل إلى الآن ويخطط لثقافة البناء، لثقافة الإصلاح، لثقافة الصلاح، لثقافة التغيير والتطهير الحقيقي، بل هو يعتمد على الإثارة. وأنتم تعلمون الآن فضائيات محددة، وتعلمون أسماء محددة معينة أصبحت ظاهرة للعيان، تعمل وفق أجندات محددة ولمصالح معروفة، وأصبح أهل مصر يعرفون من وراء هذه الفضائيات، ومن يمولها، ومن يمول هذه الجرائد، ومن يمول هذه المجلات، ومن يمول هذه الأقلام التي تريد لهذا البلد أن يمزق ولا تريد للإسلام أن يسود. فعلى الإعلام أن يقوم بدور في البناء، بدور في الإصلاح، فالكلمة أمانة، وقد تشل البلد بالكلية بسبب خبر، وقد تفقد البورصة مليارات الدولارات بسبب خبر. ولا يعي كثير من أهل هذا البلد قدر هذه المسؤولية الخطيرة. فأنا أناشد الجميع من أساتذة الأفاضل الأكارم، من أصحاب الأقلام وأصحاب الكلمات الذين يتنقلون بين الجرائد والمجلات والفضائيات، أن يتقوا الله عز وجل في هذا الدين وفي هذه الأمة وفي هذا البلد، وأن يختاروا كلماتهم لله ثم لمصلحة هذا البلد. ولا حرج أن أغلب المصلحة العليا والمصلحة العامة على مصلحتي الشخصية أو الحزبية أو الفئوية. هذا هو المطلوب الآن. وسأقف مع محنة أخيرة في دقائق معدودات بعد جلسة الاستراحة، فأنا لا أريد أن أشق على حضراتكم أكثر من ذلك، فلقد مضى الوقت سريعا. والله تعالى أسأل أن يقر أعيننا جميعا بنصرة هذا الدين وبأمن هذا البلد الأمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. صل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فتبقى محنة العمل، محنة الاقتصاد، محنة تعطيل عجلة الإنتاج ودفة التنمية، وهذا واجب كل مسلم في موقعه الذي هو فيه. الله جل وعلا لم يتعبدنا بالعلم فقط، بل تعبدنا بالعلم والعمل، وقل اعملوا فسار الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والقول إن خالف العمل بذرت بذور النفاق في القلب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تحرك أخي الحبيب للعمل، ولا تعطل العمل. فمصر الآن في حاجة إلى أيدي الشرفاء، في حاجة إلى عمل كل عامل، وإن قل عمله لا تستهن بعمل ولا تحقر عمل أخيك، وإن وجدت نقصا أو خللا عندي فسد النقص وسد الخلل، وحسبي أنني بذلت ما أستطيعه وما أقدر عليه، حسبي هذا. أيها الناقد أعمال الورى، هل أريت الناس ماذا نعمل؟ لا تقل عن عمل لا ناقص، جئ بأوفى ثم قل ذا أكمله. إن يغب عن ليل سار قمر فحرام أن يلام المشعل. ابذل ما استطعت في موقعك الذي أنت فيه، بل لقد أمرك ربك بإحسان العمل ليبلوكم أيكم أحسن عملا، تكررت في القرآن 3 مرات في سورة هود: وهو الذي خلق السماوات والأرض وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. في سورة الكهف: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالله يريد منا أحسن العمل، يريد منا أحسن العمل. فعلى كل مسلم صادق أن يعمل لله، ثم لنصرة دينه، ثم لنصرة بلده. مصر أيها الأفاضل تحتاج الآن إلى صدق الصادقين وإخلاص المخلصين وتجرد المتجردين ووطنية الوطنيين، والوطنية من ديننا، بمعنى حب الأوطان من الدين، حب الأوطان من ديننا. وقد علمنا حب أوطاننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فحبك لوطنك من دينك، وعملك لنصرة دينك ولنصرة وطنك من دينك. فعلينا أيها الأفاضل مع بداية هذا الشهر الفضيل الكريم أن نجعل الشهر المبارك فرصة حقيقية للتغيير وللتطهير، وسوف يكون هذا الموضوع موضوع الجمعة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. والله تعالى أسأل أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، ومن نعمة الرخاء والاستقرار. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، ومن نعمة الرخاء والاستقرار.